كله الجيش عدده كثير. طيب. وهذه سرية واحدة. اي نعم. لا تأتي مثلا بعشر الجيش. نعم. تأخذ أكثر غنيمة. إيه تأخذ، لا مو أكثر غنيمة. تأخذ ما تأخذ الربع أو الثلث. يعني هذا الثلث غير نصيبها أصلا. غير نصيبها. تشارك الجيش فيما بقى. نعم. ثلاثة، خذ ثلاثة. والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وعلى هذا فقد قيل له أن ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط، وينفل الزيادة على ذلك بالشرط، مثل أن يقول من دلني على قلعة كذا، من دلني على قلعة فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا، ونحو ذلك. وقيل لا ينفل زيادة على الثلث، ولا ينفله إلا بالشرط، وهذان قولان لأحمد وغيره. وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول من أخذ شيئا فهو له، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة. وهذه المسألة الأخيرة يقول على القول الصحيح، وبعض العلماء يقول لا، ليس له أن يفعل هذا، لأن غزوة بدر قبل ذكر القسمة الغنائم. لكن الذي يظهر أن قول الشيخ رحمه الله هو الصحيح. نعم. إيه؟ ينفل. نعم. إيه عندنا إنه. وعنده فقد قيل ينفل. نعم. نعم. كمال. الشيخ قد ثبت في غير ما غزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلفه. نعم. هل هذا الباب التمثيل شيخ؟ هذا نعم نوع من التمثيل. من التمثيل. من التمثيل. هنا. نعم. ميت. شيخ الدين ذكر أن قول شيخ الإسلام يصلي إلى غير القبلة. لا ما يصلي. لا واسع. نعم. يلا يا حميد. خلوا يعيد يا قلبنا من جديد، خلوا يبدأ الصلاة من جديد. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بران مسيرة شهر، اختلف المواصلات قديما وحديثا. نعم. فهل العبرة بالمسافة أو بالزمن؟ الظاهر أن العبرة بالمسافة، لأنه قال مسيرة شهر فيحمل على المعهول في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخ بارك الله فيكم، نفسد في نفسد بعض الجيش يقول النفير إذا رأيت مصلحة راجع المفسد، ما هي المفسد المتوقع؟ أراجع المفسد أن يكسر قلوب الآخرين ويقول ليستوى الفلان ليستوى الفلان أو